على آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم في سورة هود أن قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة فاختلف فيه، اختلف فيه القوم الذين أتاهم الله تعالى على الكتاب هم بنو إسرائيل، وهم كثيروا الاختلاف على أنبيائهم ورسلهم، مع أن الأصل في الكتاب موجب للاتفاق كما يقول الشيخ سالم، لكن من سوء حالهم أنهم كل ما جاءهم شيء يوجب الاتفاق جعله اختلافا وتفرقا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، الله سبحانه وتعالى قدر أن العذاب يكون يوم القيامة، ولذلك لولا هذا التقدير وهذه الكلمة لقضي بينهم بمعاقبة الظلمة. وإن كلا يعني من الفريقين، كلا من الفريق الظالم أو الفريق المتبع لأنبياء الله، لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، ولا بد أن يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة فيجازيهم، إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني هذه آية عظيمة يا أخوان، فاستقم كما أمرت. الله تعالى يأمرنا بالاستقامة بحسب أمر الله لنا، يعني ليست الاستقامة على ما تشتهي، إنما هي على ما يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت وليس استقم كما اشتهيت. فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نتبع أمر الله ونستقيم على أمره، ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف نصل إلى هذا الصراط المستقيم؟ باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان أصلا هو تجاوز الحدود، فالله تعالى يقول لنا التزموا بأمري ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد يمينا أو يسارا، ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. أحيانا الظلمة يا أخواني الكرام يكونون أصحاب مناصب أو أصحاب سلطة والاقتراب منهم يتنفع به الإنسان دنيويا ويتكسب به مكاسب، فهو لأجل هذه المكاسب يركن إلى الذين ظلموا ويتجاوز عن ظلمهم ويسكت لهم عن ظلمهم. فالله تعالى يقول احذروا من هذه الحال من يركن إلى الذين ظلموا، فهو أولا يؤيد الظالم بكثرة الأتباع، ثم هو لا ينكر عليه ظلمه، ثم هو لأجل الدنيا باع الدين، فهذا أخطر ما يكون أن يركن الإنسان إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، في أحد ينصركم من دون الله ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، زلفا يعني أوقاتا من الليل، وطرفي النهار طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل يعني أوقات من الليل، بعضهم قال فرائض بعضهم قال نوافل، لأن قيام الليل مثلا من أعظم النوافل التي أمر الله تعالى بها في كتابه أكثر من 10 مرات، والله تعالى يكرر الأمر بقيام الليل. طيب لماذا نحن نقيم هذه الصلوات؟ قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني فعلك للطعام يكفر السيئات، وهذه رحمة من الله تعالى كبيرة جدا، أن جعل الحسنات لوحدها تدفع السيئات وتزاحم السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في نفس المعنى، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني واحد مثلا وقع بزلة بذنب، ماذا يفعل؟ نقول له أكثر من الطاعات بعدها، بحيث أن هذه الطاعات تغطي وتمسح وتزاحم المعصية. إذا الإنسان يعني يتوب من الذنب، وأيضا يكثر من الطاعات المزاحمة للمعصية. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سمى الله تعالى الصابر محسن، وهي أعلى درجات الإيمان. فلولا كانوا من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني هلا كان لو كان منهم من الأمم السابقة التي ذكر الله تعالى في قصة هود، لو كان في الأمم من ينهى عن المنكر لمنع الله تعالى عنهم العذاب. لكن الحاصل أنهم إذا وقعوا في منكر الناس إما واقع فيه أو ساكت عنه، ولذلك كثر فيهم نسأل الله في العقوبات. فالله تعالى يعني ينبهنا أن لا نقع فيها. قال فلولا كان من قلوب بقية يعني قليلا منهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذا هؤلاء الذين يأمرون وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف عن المنكر، هم الذين حفظوا الأمة كلها، كما سيأتي الآن. قال واتبع الذين ظلموا ما تلوح في أفلام الجميل وما أتنا ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني إذا كانت القرية ناس مصلحون يسعون للإصلاح، هؤلاء يحفظ الله الأمة فيها كلها، فهم صمام أمان للأمة كلها. ولذلك إخواني المصلحون دائما الله تعالى يحفظ بهم دينهم ويحفظ بهم الناس. يقول هنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذا الاختلاف هناك اختلاف كوني وقدري، وهذا طبيعي، الإنسان يحب شيئا يكره شيئا، لكن الاختلاف المذموم هو اختلاف الدين، أن يختلف الناس في دين الله سبحانه وتعالى، والواجب أن يستقيم الإنسان على ما أمر الله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، يعني الله تعالى خلقهم لعبادته، وبهذا الاختلاف تظهر يعني الصالح من الطالح، كما قال الشاعر وبردها تتبين الأشياء. طبيعة الأقدام هذه والاختلافات تظهر المحاسن. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك، بعد ما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ قال ما نثبت به فؤادك. إذا كانت هذه القصص مثبتة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، معينة على الثبات، سلوى له وفرحة، ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذا موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، وذكرى أيضا نتذكر بها ونستعين بها وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يعني سيأتيكم مثل ما أتى الأمم السابقة المكذبة، هؤلاء الذين لا يؤمنون. ثم ختم الله تعالى هذه الآية العظيمة فقال، هذه السورة العظيمة بهذه الآية، فقال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. يعني أما لا تظن أنك على غافل عما يفعل هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين يعني يتنكرون أمر الله ودينه، بل الله تعالى مطلع عليهم، لكن يؤخرهم لأجل معدود ولأمر لا بد من وقوعه، فالله تعالى له في كل أمر حكمة ولكل تأخير حكمة سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من سورة يوسف، من سورة هود. إن شاء الله سنبدأ سورة يوسف في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعطيكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.